بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. وانتهينا في المجلس السابق إلى الكلام على مراتب القدر، مراتب القدر وبيان إجماع أهل السنة على هذه المراتب وأدلة هذه المراتب ومن خالف فيها. وقلت إن مسائل القدر عندنا مسائل مهمة يحسن إرادها، خاصة لمن يحضر شرح كتاب مثل الطحاوية، لا يليق به أن يكون غير عالم بهذه المسائل. فعندنا مسائل، المسألة الأولى الخلاف في أفعال العباد، وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة والكلام على قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقلنا إنما هنا مصدرية أو موصولة، قلنا الصحيح أنها موصولة، خلقكم والذي تعبدون، خلقكم وهذه الأصنام. فالمسألة الخلاف في أفعال العباد، اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. الصوت مسموع عندكم يا مشايخ؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول القدرية، وقد أنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد أو مريدا لها. ذكرنا هذا نحن في مرتبة المشيئة وفي مرتبة الخلق. يقولون أفعال العباد هذه هي من فعل العباد وخلقهم، ليست من خلق الله عز وجل. القول الثاني قول الجبرية، وقد زعموا أن العبد مجبور على فعله، وأن الله هو الخالق والفاعل، وإنما تنسب الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. الجبرية يقولون الإنسان هذا ليس له اختيار، الله عز وجل خلق العبد وخلق قدرته وإرادته والفعل، وليس للعبد أي قدرة ولا إرادة، مجبور. وهذا مذهب قبيح في غاية القبح، لأنه ما معنى أن يكون الله هو الفاعل عياذا بالله؟ فما يفعله العبد من المعاصي والذنوب؟ وإذا كان الله عز وجل هو الفاعل فكيف يعاقب وكيف يجازى؟ هذا مذهب في غاية القبح. وسيأتي معنا أن هذا المذهب هو تكذيب للشرائع وتكذيب للرسل، وفيه نسبة الله عز وجل إلى الظلم. القول الثالث قول الأشاعرة، وهؤلاء يقولون إن الله خالق أفعال العباد كما يقول أهل السنة، لكن يقولون الفعل يقع من العبد على وجه الكسب. ثم حار الناس في تفسير هذا الكسب، ما معنى الكسب وما هو الكسب؟ حاصل ما عند الأشاعرة في تفسير الكسب أنه نسبة ترجيح كالميل للفعل، العبد يفعل يعني يميل إلى هذا الشيء، يميل إلى الترك. دعونا من الكسب، السؤال المهم: هل العبد عنده قدرة مؤثرة في إيجاد الفعل؟ عنده قدرة مؤثرة؟ العبد الآن قام وصل، لا نقول كسب ولا غير كسب، هل صلى بقدرة مؤثرة في الفعل؟ نحن كيف يوجد الفعل؟ يوجد الفعل بالإرادة والقدرة. هل قدرته مؤثرة؟ إذا قلت إن القدرة غير مؤثرة فمعناها أن العبد لم يفعل شيئا، فسر الكسب كما تحب، لكن إذا قلت أن القدرة غير مؤثرة فهذه حقيقة الجبر. هم يقولون إن الكسب هو نسبة ترجيح كالميل للفعل أو للترك، ولا يلزم منه وجود أمر حقيقي. هكذا صرحوا أن الكسب لا يلزم منه، هم يقولون أفعالنا كسب لنا، ثم يعترفون بأن هذا الكسب لا يلزم منه وجود أمر حقيقي. إذا من الذي فعل؟ فليس للعبد عندهم قدرة ليس للعبد عندهم قدرة مؤثرة ليس للعبد عندهم قدرة مؤثرة في فعله الطاعات أو ارتكابه الموبقات. ولهذا انتبهوا، جوزوا أن يعذب الله الطائع ويثيب العاصي، وهذا مبني على هذه المسألة. يجوز عندهم أن الله يعذب جميع الطائعين، لأن الحقيقة أنهم لم يفعلوا شيئا بقدرتهم، إنما الفاعل هو الله وقدرته غير مؤثرة. وهم يقولون إن الله يخلق الفعل عند قدرة العبد لا بقدرة العبد، يخلق الفعل عندها لا بها لا بها. وهم ينفون السببية بصفة عامة، فيقولون الله عز وجل أوجد الفعل عند قدرة العبد، فنقول قدرة العبد مؤثرة؟ قالوا لا، إذن الفاعل هو من؟ الفاعل هو الله، الفاعل هو الله، وهذا هو الجبر. وقد صرح حذاقهم بأن مذهبهم مذهب الجبر، وسيأتي معنا تصريحهم في مسألة التحسين والتقبيح أن العبد مجبور مجبور. ومنهم من يقول كالسنوسي، يقول العبد مجبور في صورة مختار، هو في الصورة مختار يفعل باختياره لكنه مجبور، وهذا كلام صدق منه، لأن العبد إذا لم تكن له قدرة مؤثرة ففعله هو لم يفعل شيئا في الحقيقة، إنما فعل الله عز وجل. يقول السنوسي وهو من أئمتهم المتأخرين، يقول وبهذا تعرف أنه لا أثر لقدرتنا لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية، لا أثر لقدرتنا كحركتنا أفعالنا الاختيارية كحركتنا وقيامنا. يعني قدرتك أنت لما قمت وتحركت لا أثر لقدرتك في الحركة هذه كحركتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها. إذا ما الذي حصل؟ خلق الله الفعل عند وجود القدرة، فكيف يعاقب الإنسان الذي مشى إلى الحرام إلى الزنا؟ لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوها، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة. ليس هناك سببية، لم يحصل من عبد شيء، وقدرتنا أيضا مثل ذلك، نفس القدرة هي مخلوقة، عرض مخلوق لمولانا جل وعز تقارن، انتبه، القدرة هذه تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا. وهذا كلام واضح وصريح، وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال. أجرى الله العادة أنه عند وجود قدرة العبد، العبد هذا قادر ليس مشلولا ولا أن يخلق الله عز وجل الفعل عند هذه القدرة. العبد هل منه شيء؟ ليس منه شيء، ليس منه شيء. قال وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة، مجرد الاقتران هذا بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا، هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب. إذن الكسب عندهم هو مجرد اقتران القدرة، قدرة العبد بالفعل من غير تأثير لها أصلا. هذا الكلام في شرح أم البراهين مسماه بالسنوسية الصغرى ومع حاشية الدسوقي صفحة 163 و164. هذا الكلام خطير، ولهذا من وصف الأشاعرة بأنهم جبرية لم يظلمهم، لم يظلمهم، هم أرادوا التوسط، ما قالوا إن العبد مجبور ولا قالوا مثل المعتزلة قالوا الكسب، أتوا بعبارة غامضة حتى ضرب المثل بها في الغموض ثلاثة مستحيلة أو في العقول مستحيلة، كسب الأشعري وحاله البهشمي وطفرة النظام. اللقاني إبراهيم اللقاني في نص الجوهرة، جوهرة التوحيد، يقول: وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. هذا الكسب غير مؤثر، إذا ما قيمته؟ مجرد لفظ اخترع. ففعل العبد عندهم واقع بقدرة الله القديمة، لا أثر لقدرة العبد فيه، لا أثر. طبعا هم ما عندهم صفة اسمها الخلق، أن الله يخلق، إن معنى الخلق أن تتعلق قدرة الله القديمة بإيجاد الشيء تعلقا تنجيزيا حادثا كما سبق معنا في أول الطحاوية، فيوجد الشيء. فهنا رجل قتل نفسا، الحقيقة تعلقت القدرة القديمة بالقتل، قتل فلان، واقترن ذلك بقدرة العبد التي لا تؤثر في شيء أصلا. وهذا من أقبح ما يمكن أن ينسب إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إذن كيف يحاسب الله عز وجل هذا القاتل بعد ذلك وهو لم يقتل ولم يفعل ذلك بقدرة مؤثرة؟ إنما خلق الله الفعل مقترنا بقدرة العبد التي لا تؤثر. وهب أنه مال، هب أنه مال إلى القتل لكنه لم يقتل، قدرته غير مؤثرة. اعترف حزاقهم كما قلت بأن هذا هو الجبر، لكن بعضهم يقول جبر متوسط، يعني أخف من الجبر الخالص. ومن أئمتهم إمام يقال له الخيالي، وله حاشية على شرح العقائد النسفية، الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية أو على شرح التفتازان على النسفية صفحة 115، يقول الخيالي عن الجبرية: هم فرقتان، جبرية خالصة لا تثبت للعبد قدرة مؤثرة ولا كاسبة، لا قدرة مؤثرة ولا كاسبة، وقال: بل يجعله بمنزلة الجمادات كالجهمية، هذه الجبرية خالصة، وجبرية غير خالصة يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة بل كاسبة كالأشعرية والنجارية والضرارية، قدرة غير مؤثرة بل كاسبة. ماذا استفدنا من كاسبة هنا؟ لم نستفد شيئا. يعني الفرق أن الجبرية الخالصة كانوا يقولون أن هذا الإنسان كريشة في مهب الريح كالجمادات، هؤلاء قالوا لا، هو ليس جمادا، عنده قدرة وعنده إرادة لكنه غير مؤثر. فالمحصلة ما هي؟ المحصلة أن العبد لم يفعل شيئا، العبد لم يفعل شيئا. البيجوري في شرح جوهرة التوحيد، البيجوري الكتاب المقرر في المعاهد الأزهرية وكان مقررا، يقول: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. هو في الحقيقة مجبور. وانتبهوا للكلام، ما يترتب على هذه المصيبة، لأنك ستعذر المشركين والعصاة، هم مجبورون في الحقيقة. يقول البيجوري: فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري، لا معنى، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد، وخلق في العبد القدرة عليه وسيقع الفعل، وأجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل. هذا في الحقيقة دائما يهرب هؤلاء يحتجون بهذه الآية لا يسأل عما يفعل، وسيأتي معنا في مبحث الحكمة والتعليل المقصود بهذه الآية العظيمة. لا يسأل عما يفعل ليس لأنه قاهر وجبار، لا يسأل عما يفعل لأن أفعاله كلها حكمة وعدل، فليس فيها ما يستدعي السؤال. يقول البيجوري: ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي: من نظر للحق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظر بعين الشريعة مقتهم، فالعبد مجبور في صورة مختار. هذا هو الأثر، أثر السيء جدا لهذا القول، أنك تعذر كل المشركين وعباد الأوثان والملاحدة من نظر بعين الحقيقة، وأن هؤلاء مجبورون ولا تأثير لقدرتهم في شيء عذرهم، من نظر بعين الشريعة التي تحاسب الإنسان على عمله مقتهم. هذا في شرح الجوهر صفحة 105. قلت: ويلزم على هذا المذهب الشنيع أن من زنى وسرق فلا أثر لقدرته في ذلك، وإنما أجرى الله العادة بخلق هذا المنكر عند قدرة العبد لا بها. وحينئذ يقال: كيف يعذب وكيف يعاقب على شيء لم يقع بقدرته؟ غاية أمره مجرد الميل، هل تحاسب على هذا الميل؟ يعني نحن عندنا لو هم الإنسان بالسيئة ولم يفعل ما حكمه؟ لا تكتب شيئا. طيب هذا هم ولم يفعل في الحقيقة، لم يفعل في الحقيقة. ولهذا انتبهوا، اعتبر الجويني رحمه الله هذا المذهب وهو مذهب أصحابه، اعتبره تكذيبا للرسل. اعتبر الجويني هذا المذهب، مذهب أصحابه، تكذيبا للرسل وإلغاء لأوامر الشرع. سأقرأ لكم هذا الكلام المهم للإمام الجويني رحمه الله، وهو إمام معظم مفخم عند الأشاعرة. يقول: الركن الأول في قدرة العبد، هذه في العقيدة النظامية، في كتبها في آخر حياته رحمه الله، قدرة العبد وتأثيرها في مقدورها. فنقول، هذا كلام الجويني: قد تقرر عند كل حاط بعقله مرقا عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم. الله عز وجل مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم، وداعيهم إليها، ومسيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم. هذا لا يختلف عليه أحد من أهل الديانة، أن الله مطالب العباد بالأعمال، وسيحاسبهم، يسيبهم أو يعاقبهم. قال: وتبين بالنصوص التي لا تنعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به، ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر. الله عز وجل أقدر الناس، أعطاهم القدرة على هذه الأعمال. قال: ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني لطال المرام، ولا حاجة إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به. ومن نظر في كتب الشرائع وما فيها من الاستحساس على المكرمات والزواجر عن الفواحش والموبقات، وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات، ثم تلفت على الوعد والوعيد وما يجب عقده من تصديق المرسلين في الأنباء عما يتوجه على المردة والعتاه من الحساب والعقاب، لابد أن تصدق المرسلين فيما أخبروا عنه، ما أخبروا به عن توجه العقوبات على المردة والعتاه وسوء المنقلب والمآب أي لهم. فمن أحاط بذلك كله ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله. من أيقن بأن الله أمر بالأعمال وأخبر على ألسنة الرسل أن العتاة والمردة سيحاسبون ويعاقبون، ثم لم يوقن بأن هؤلاء العباد عندهم إيثار واختيار واقتدار، فهو مصاب في عقله أو مستقر على تقليده، مصمم على جهله. ففي المصير، يعني ما الذي يترتب على القول بأن القدرة غير مؤثرة؟ يقول: ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، لو قلنا بهذا، قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون. لو أننا قلنا بأن القدرة غير مؤثرة، فنحن نقطع طلبات الشرائع. لماذا تطلب الشريعة من فلان أن يفعل وأن يفعل وهو ليس له قدرة مؤثرة؟ ففي المصير، احفظ هذه العبارة المهمة، ففي المصير إلى أنه، ففي المصير إلى أنه، ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون. ومن زعم ألا أثر للقدرة الحادثة، قدرة العبد، في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه، وهذا يقول أصحابه أن قدرة العبد غير مؤثرة في المقدور أو في الفعل، كما أن العلم غير مؤثر في المعلوم. أنت لما تعلم أن فلان سيفعل أو لا يفعل، هذا يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه. قال: من زعم ألا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه، فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألوانا أو إدراكات. يعني لو طلب العبد أن يقال له غير لونك أو حواس الإدراك، ما دام ليس له قدرة مؤثرة، فإذا قلت لا قدرة مؤثرة له ثم طالبته بالأفعال والتروك، فكما أنك تطالبه بماذا؟ بتغيير اللون وتغيير الإدراك. قال: وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال، وفيه إبطال الشرع ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام. هذا كلام قوي جدا وخطير جدا حقيقة، لأن هذا يعني أن هذا المذهب كفر. هذا المذهب، اعتقاد أن العبد ليس له قدرة مؤثرة، فيه إبطال الشرع ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام. هذا العقيدة النظامية بتحقيق الكوثري صفحة 42. وما بعدها: ونقل الشهرستاني في الملل والنحل عن الجويني رحمه الله قوله: إثبات قدرة لا تأثير لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلا. إثبات قدرة لا تأثير لها هو كنفي القدرة. ولهذا نحن نقول: إما أن تقول قدرة مؤثرة أو أنتم جبرية. هم للأسف لم يقفوا عند هذا الحد، هم يقولون: من قال إن القدرة مؤثرة بنفسها فهو كافر، ومن قال إنها مؤثرة بقوة أو دعها الله فيها فهو مبتدع. يعني هم لم يقفوا عند هذا الحد. ونحن نقول إن هذا المذهب الشنيع كما قال الجويني رحمه الله فيه إبطال الشرع ورد ما جاء به النبيون عليهم السلام، إلغاء للشريعة واتهام الله عز وجل أنه يعذب الناس بلا جريرة. وهم التزموا بعد ذلك وقالوا أن الله له أن يعذب بلا جريرة، والله منزه، الله عز وجل منزه عن ذلك. إذن عندنا قول المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه، وعندنا قول الجبرية وهؤلاء كانوا واضحون، وعندنا قول الأشاعرة أن الله خالق لفعل العبد لكن مع الكسب الذي لا حقيقة له إلا الجبر، وعند القول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة الموفقون. قالوا: إن الله خالق لأفعال العباد، والعباد فاعلون لها حقيقة بإرادة وقدرة مؤثرة. العباد فاعلون لها حقيقة، لهم إرادة ولهم قدرة، مثل ما يقول الجويني: لهم إرادة، لهم إيثار واقتدار، قدرة مؤثرة ولهذا يجازون عليها. والعبد وإرادته وقدرته خلق لله تعالى، وسبقت الإشارة إلى أن خالق السبب التام خالق للمسبب. الله عز وجل خالق للعبد وخالق لإرادته وخالق لقدرته، ولهذا صح أن نقول إنه خالق لفعله، خالق السبب التام خالق للمسبب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومما اتفق عليه سلف الأمة. هل الصوت عند المشايخ معنا في القاعة مسموع أو لا؟ الصوت مسموع أو لا؟ الصوت مسموع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، اتفقوا على ماذا؟ أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله، لا يخرج أحد عن مشيئة الله، لكنه يفعل باختياره وبقدرته المؤثرة، ولهذا يحاسب. وذكر الآيات في ذلك، ثم قال: والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون. من الذي يؤمن؟ من الذي يكفر؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العباد هم الذين يفعلون حقيقة. أخبر القرآن بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفعلون ويعملون ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذبون، كل هذا بفعل من؟ فعل العبد. ويأكلون ويشربون ويقاتلون ويحاربون. فلم يكن من السلف والأئمة من يقول إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر، ما قال أحد هذا، ولا قال أحد منهم إنه فاعل مجازا، بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله تعالى خالق ذاته، ذات العبد وصفاته وأفعاله. وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فحكي عنهم أنهم قالوا إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا. هذا في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 459. فأفعال العباد، الحاصل في مذهب أهل السنة، أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وتنسب إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، وذلك من وجوه، يعني كيف؟ نحن شرحنا هذا وسنقرأ هذا النص المهم الجميل من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية. يعني كيف تقول أن العبد فاعل حقيقة وأن الله خالق لفعل العبد؟ كما قلنا الله خلق العبد وقدرته. الشيخ وضح هذه المسألة، قال: من وجوه، الوجه الأول أن أفعالنا من صفاتنا ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة، أليس كذلك؟ من الذي خلق علمك وذكاءك واستطاعاتك؟ الله عز وجل. أفعالنا هي من صفاتنا، وخالق الأصل خالق للصفة، فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. لما تقول عبد نام وأكل وشرب، هي صفة له، خالق الذات خالق للصفة، ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. وهذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها، ولا إشكال في ذلك. ولو شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. والإرادة كذلك، فإن الله هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره. فأحيانا تمشي على أن هذا كلام الشيخ رحمه الله، يقول فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة وتقول أذهب غدا أو بعد غد، وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. الله عز وجل ينقض عزيمتك ويصرف همتك. وهذا الجواب من الأعرابي على فطرته. ونقض العزائم يعني أن الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا لا يداخله أدنى إشكال، ثم يتراجع بدون أدنى سبب. وكذلك صرف الهمم، قد يهم الإنسان بالشيء ويبدأ بالفعل والمباشرة له ثم ينصرف. فيقول الشيخ إذن أفعالنا مخلوقة، ودليل ذلك أمران: أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. الثاني أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله عز وجل، وخالق السبب التام خالق للمسبب وهو الفعل. المسبب هو الفعل، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. ثم قال: الوجه الثالث أن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء تدخل في كلمة الشيء. هذا من شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذا مذهب أهل السنة: الله عز وجل خالق كل شيء، وخالق فعل العبد، وخالق لقدرته وإرادته، والعبد يفعل فعله حقيقة، فهو المصلي والمزكي والحاج، وهو كذلك من يسرق ويزني بقدرة مؤثرة في فعله، ولهذا يحاسب ويعاقب على ذلك. المسألة الثانية مسألة مهمة، وهي مسألة تعليل أفعال الله، أو مسألة الحكمة والتعليل. هل الله عز وجل يفعل، يخلق، يوجد لعلة، لحكمة، أم يفعل ذلك فقط بمحض المشيئة، ولا فرق بين هذا وبين هذا، ولا فرق بين أن يوجد هذا أو يوجد هذا؟ المسألة لهذا لما تسأل أحيانا تقول: طيب كيف يعذب العصاة؟ يقول لك: لا تسأل، الله عز وجل أفعاله غير معللة، لا يسأل عما يفعل، أفعاله غير معللة، لا يفعل لغرض. يتونك بعبارة هكذا قبيحة: لا يفعل لغرض. ينبغي أن تقول: يفعل لحكمة أو لا، وضح. أما غرض، هذه كلمة ليست في القرآن ولا في السنة، يفعل لغرض أو لا يفعل لغرض. اختلف الناس في هذه المسألة، مسألة تعليل أفعال الله، على أقوال. القول الأول أن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالشرائع، يعني أمرك بالصلاة والزكاة وحرم عليك الزنا ونكاح الأمهات والمحارم، لا لعلة ولا لداع ولا لباعث، بل فعل ذلك بمحض المشيئة وصرف الإرادة. شاء الله عز وجل أن يكون الماء حلالا وأن يكون الخمر حراما. هل في الخمر صفة تقتضي التحريم؟ هل فيها قبح؟ هل هناك مصلحة تعود على الناس بتحريم الخمر؟ هل هناك تعليل لهذا الحكم؟ لماذا أبيح لماذا حرمت الأخت وأبيحت الأجنبية؟ فيقولون، هذا القول يقول: إن الله تعالى خلق جميع المخلوقات وأمر بالشرائع لا لعلة ولا لباعث ولا لداع. وهذا قول الجهمية الجبرية وقول الأشعرية وابن حزم من الظاهرية كذلك. فهؤلاء نفاة الحكمة والتعليل، وهم يفسرون حكمة الله عز وجل: الحكمة هي العلم، والحكمة هي القدرة، وليس عندهم صفة اسمها الحكمة، ليس عندهم صفة تقوم بالله عز وجل اسمها الحكمة. هذا القول موجود في مراجع الأشاعرة كما أمامكم في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي صفحة 483، وفي نهاية الإقدام للشهرستاني صفحة 222، في المواقف الإيجي صفحة 331، شرح الكبرى للسنوسي صفحة 363، أحكام ابن حزم الجزء الثامن صفحة 580. هم يقولون هكذا نبحث، الله عز وجل لا يفعل لغرض ولا لعلة ولا لباعث. قال الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين صفحة 240، قال المسألة 26 في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه، الأفعال والأحكام، انتبهوا حتى الأحكام، لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بعلة البتة. اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد، وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء، وهذا عندنا باطل. الرازي يقول أكثر الفقهاء والمعتزلة يقولون إن أفعال الله وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد، وعندنا أي عند الأشعرية باطل. وقال الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام مذهب أهل الحق، يقصد من؟ الأشاعرة، مذهب أصحابه، مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع لا علة حاملة له على الفعل، سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة، إذ ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق، يعني لا تقول إن الله خلق هذا الشيء في منفعة للناس، خلقه لأجل المنفعة. سننبه أنهم يقولون إن أحكام الله تترتب عليها المصالح، لكنه لم يقصد ذلك، يعني عندما أمر لم يقصد هذه المصلحة، وعندما خلق لم يقصد هذه المنفعة، ولكن يجزمون بأن كل ما خلقه الله ففيه منفعة وفيه مصلحة، لكن ليس هناك باعث لأن الله خلق هذا لأجل كذا. طب القرآن فيه كثير جدا من الأحكام من أجل ذلك كتبنا، كما سيأتي معنا في المسألة هذه. إذن الشهرستاني يقول لا منفعة تعود على الخالق ولا منفعة تعود للخلق، إذ ليس يبعثه على الفعل باعث، فلا غرض له في أفعاله ولا حامل، بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه. يعني لا تبدأ تقول خلق الله الأرض بهذه الصفة لكي تكون مهادا ولا فراشا، لا تقل لكي، هذه لا، مرفوض هذا. وتلاحظون أن هذا يختلف الخطاب الوعظي الأشعري عن الخطاب العقدي، عند الوعظ ينسون هذا تماما، قلنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم الإنسان بكذا ولأجل كذا وشرع كذا لما فيه من كذا، وهذا تناقض. إنما الصواب عندهم أن يقول خلق الله كذا ففيه منفعة كذا، أما أن يقول خلق لكذا وليكون فيه منفعة كذا فهذا ممنوع عندهم. يقول الشهرستاني وأما الآيات مثل قوله تعالى ولتجزى كل نفس بما كسبت، ربنا سبحانه وتعالى يقول لتجزى، يعني هذه القيامة لأجل ماذا؟ لتجزى. يقول فهي لام المآل وصيرورة الأمر وصيرورة العاقلة، لا لام التعليل، لتجزى أي مآلهم أن يجازوا بهذا، ليس تعليلا، لم يخلق أو لم يشرع المعاد أو لم يوجد المعاد لتجزى، بل مصيرهم كذلك. وسنبين هذا الكلام، مسألة لام العاقبة ولام التعليل. طيب قلت وهم لا ينكرون ترتب الحكم على أفعال الله، يعني أفعال الله يترتب عليه حكم عظيمة أو وجود المصالح والمنافع فيما خلق وأمر، وإنما الممنوع عندهم أن تكون مقصودة ومطلوبة بالفعل أو باعثة على الفعل. وهذا من الإنصاف أن نبين هذا وأيضا حتى لا تلتبس المسائل. ولهذا لا تتعجب لما يقول لك أن هناك مصالح ومنافع وخيرات وكذا. نعم، إنما هذه ليست مقصودة، لم يقصدها الله عز وجل حين خلق. وعندهم مثال عجيب جدا سنقرأه الآن للعضد الإيجي وشرح العضدية الجلال الدواني في شرح العضدية، يمثلون بمثال غريب جدا. يقولون رجل غرس غرسا، غرس أشجار لأجل الثمرة، كان مقصوده الثمرة، ولكن جاء الناس وانتفعوا بأشياء أخرى، بالظل، بالورق، بالجمال، فيقولون هذه الأشياء لم تكن مقصودة للغارس، أليس كذلك؟ كان يقصد الثمرة فقط. فيقول نفس الكلام، ما يحصل في هذا الكون من مصالح ومنافع مترتبة على خلق الله أو على أوامره فليست مقصودة. طبعا هذا المثال مثال باطل، وعلى الأقل طب قولوا ما هو المقصود الرئيس من هذا. سننظر الآن كلام للشيخ محمد عبده رحمه الله وهو يسفه هذا المثال، لأنه له حاشية على هذا الشرح، شرح الجلال الدواني على العضوضية، وهذا من الكتب المعتمدة عند الأشاعرة. قال في شرح العضوضية: ولا غرض لفعله. قال: الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل. لماذا فعل؟ هناك هدف غرض، وهو المحرك الأول للفاعل، وبه يصير الفاعل فاعلا. ولذلك قيل إن العلة الغائية علة فاعلية، علة فاعلية لفاعلية الفاعل. لماذا فعل؟ هناك علة. ثم شرح قوله: راعى الحكمة، راعى الحكمة فيما خلق وأمر، راعى الحكمة وأودع فيها المنافع، ولكن لا شيء منها باعث له تعالى على الفعل وإن كانت معلومة له تعالى. حتى قول راعى الحكمة هذه مرفوضة، يعني ليست دقيقة على مذهبهم، هو لم يقصد هذا. ثم ضرب المثال قال: كما أن من يغرس غرسا لأجل الثمرة يعلم ترتب المنافع الأخرى، هو يعلم، يعلم تحصل منافع لكن لا يقصدها، يعلم ترتب المنافع الأخرى على ذلك الغرس كالاستظلال والانتفاع بأغصانه وغيرهما كالأوراق مثلا، مع أن الباعث له على الغرس هو الثمرة لا غير. فجميع تلك الفوائد والمصالح بالنسبة إليه تعالى بمنزلة ما سوى الثمرة بالنسبة إلى الغارس. إذن لا يقصدها وليست باعثا لكن يعلم أنها ستحصل. ثم قال: والآيات والأحاديث الموهمة للعلل والأغراض مؤولة بتلك الحكم والمصالح. علق الشيخ محمد عبده رحمه الله على هذا بكلام طويل ومهم لا أستطيع أن أنقله كاملا. أهمية ما فيه أنه بيّن أن الله عز وجل فاعل مختار وليس موجبا بالذات، يعني ليس لمجرد الذات وجودها ينتج الخلق، لهذا سلب الاختيار، وهذا كلام الفلاسفة أنه موجب بذاته، لكن الله عز وجل فاعل مختار يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. بين الشيخ أن الترجيح والاختيار لا يصح أن يكون موجبه نفس الذات، فلا ولا صفة لازمة من صفاته توجب الاختيار، إنما لابد أن يكون هناك أمر آخر، أمر خارج عن الذات. قال: فذلك العارض هو الباعث للفاعل على الفعل. يقول كلامه باختصار، يقول الترجيح والاختيار لا يصح أن يكون موجبه نفس الذات، الذات نفسها لا توجب. ما معنى الترجيح والاختيار؟ رجح الله واختار مثلا خلق هذا عن خلق هذا، وهذا يختلف عن هذا، وهذا كافر وهذا مؤمن، وهذا أبيض وهذا أسود إلى آخره. الترجيح والاختيار هذا لا ينتج عن نفس الذات، ولا ينتج أيضا عن نفس العلم أنه كونه يعلم فقط، إنما لابد من شيء حتى يرجح هذا ويختار هذا أو يميز هذا عن هذا. فيقول فلو لزم شيء لنفس الذات أو لصفة من صفاتها بحيث لا يمكن انفكاكه عن تلك الذات أو الصفات، فهذا لا يقال له إنه فاعل بالاختيار. فبقي أن هذا الترجيح والاختيار إنما ينتج عن أمر عارض خارج عن الذات، فذلك العارض هو الباعث للفاعل على الفعل. كونه اختار ورجح ليس موجبا بالذات، بل هناك أمر، شيء قام به. نحن نقول هي صفة الحكمة، صفة الحكمة مع الإرادة، صفة الحكمة مع الإرادة. ثم قال إذا تحققت هذا فاعلم أن الباري تعالى الذي هو أعلى من أن تقع التغيرات في ذاته أو صفاته، المبرأ عن حكم الضرورة والمجبورية، ليس مضطرا ولا مجبورا، إنما يفعل الفعل ويكون عنه الفعل بغاية، ما لابد أن يكون غاية، وإلا لم يكن مختارا أو كان الترجيح بغير مرجح، وإنما يفعله لغاية هي أعظم الغايات بحيث لا يتصور فوقها غاية، وإلا لزم الجهل أو العبث أو السفه لو كان يفعل بلا غاية، لو كان يفعل بلا هدف، هذا هو السفه أو العبث. قال ومجرد، انتبه لهذا، مجرد ترتبها على الفعل بدون قصدها غير كاف. يعني كونك تقول إنه تترتب حكم على فعله هذا غير كاف في دفع الاستحالة، يعني أنه مستحيل ومنزه عن أن يفعل شيئا بلا هدف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقك لأجل العبادة وليس عبثا. قال فإن ما يترتب على عمل من أعمالك بدون قصد منك لا يعد منك حكمة، ما يترتب على أعمالك بدون قصد لا يعد منك حكمة بل رمية بغير رام. فلا يقال لمتخبط قتل عقربا بحركات تخبطه إنه حكيم بذلك العمل. شوفوا المثال، لو واحد جلس يتخبط في الأرض هكذا حتى سقط على العقرب فماتت، لا يقال إنه حكيم. فلو فرض أنه يترتب على فعلك شيء لكن بدون قصد، هذا ليس حكمة، ليس حكمة، إنما الحكمة أن تفعل وأنت تقصد ما تفعل. على أنه لا فرق بين عدم القصد وعدم العلم، إذا هذا يحتاج إلى تأمل في الحقيقة. ثم قال وبالجملة فلا يمكن أن يصدر فعل الحق إلا لما هو من الغايات أحق. فعل الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر إلا عن أعظم وأشرف الغايات، فلا يمكن أن يصدر فعل الحق إلا لما هو من الغايات أحق، وإن كان في نظر الجاهل ليس كذلك. ثم عقب على مثال الغرس، قال هذا تمثيل بارد، تمثيل بارد، فإنه قد مثل برجل خسيس الطبع دنيء الهمة قد قصر كماله على بعض ما يترتب على فعله. يعني هذا الرجل يعلم أن الناس ينتفعون وكذا، ولكن اكتفى فقط بقصد الثمرة، فهمته خسيسة، ولو كان عاقلا لقصد النفع حتى يثاب، لقصد نفعهم بالاستظلال وبالورق. قد مثل برجل خسيس الطبع دنيء الهمة قد قصر كماله على بعض ما يترتب على فعله، وهو غافل عن الباقي، قد يكون غافلا مع أنه لو كان يعلم لنفسه حاجة إلى الاستظلال أو غيره مما ذكره، أو كان يراعي نفع غيره كما يراعي نفع نفسه لقصد الكل. يعني إما جاهل بالنفع الذي يحصل، وإما أنه مقصر وخسيس الهمة، وإلا لراعى نفعه، نفع لقصد الكل، وكان المجموع غاية، كان المجموع هو الغاية، فعدم قصده لذلك إما لنقصه في ذاته أو جهله أنه قد قصد غاية فنيت فيها الغايات، فعدم قصده لغيرها لما أنه لم يحضره أن الغير مصلحة. حاشية، هذه حاشية مهمة وفيها تعقبات عدة على مسائل للأشاعرة. إذن هذا القول هو قول نفاة الحكمة والتعليل، وأن الله عز وجل في خلقه وفي أحكامه لا يفعل لأي هدف، لأي هدف، نحن سنعبر بالهدف، دعونا من الغرض، لا يفعل لأي هدف ولا لمقصد ولا يقصد ما وراء فعله. طيب أيها الناس، أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ أن يفعل شيئا يترتب عليه الخير بدون قصد، أم أن يفعل شيئا وهو يقصد الخير المترتب؟ لا شك أنه إذا كان يقصد الخير المترتب، لكنهم فروا من هذا بشبه ضعيفة وقالوا إنه هكذا يستكمل بغيره، إذا فعل لغرض فإنه يستكمل بغيره. سبحان الله، غيره هذه صفة من صفاته، صفة الحكمة، هل قال أحد إنه يأخذ الحكمة من غيره؟ وهل صفته غيره؟ سيأتي شيء من الشبه، هذه شبه ضعيفة تعارض عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي فيها إثبات التعليل الصريح. القول الثاني في هذه المسألة أن الله، هذا قول المعتزلة، يثبتون الحكمة لكن حكمة مخلوقة ليست صفة قائمة بالله، أن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا ترجع إليه، وإنما ترجع فقط إلى الخلق كالإحسان إليهم وتعريضهم للثواب. هذا قول المعتزلة، لا يعود من هذا على الله شيء. القول الثالث قول يثبت الحكمة وأنها صفة لله عز وجل، لكن صفة قديمة قائمة بذاته تعالى لا تتعلق بالمشيئة، وهذا مذهب الكلابية كما سبق أنهم ينفون الأفعال الاختيارية، حكمة قديمة قائمة بذاته تعالى. القول الرابع قول أهل السنة وقول أهل الحق أن الله حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي المقصودة بالفعل، يفعل الله شيئا لحكمة مقصودة، فأفعاله تعالى تعلل بالحكم والغايات الحميدة التي تعود على الخلق بالمصالح والمنافع، ويعود إلى الله حبه ورضاه بتلك الحكم، أن الله عز وجل يرضى بفعل هذا الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده من حكمته ما يطلعهم عليه. العباد قد يطلعون على شيء من حكمته وقد تخفى عليهم أشياء كثيرة، هذا قول جمهور أهل السنة، استدلوا على ذلك بالأدلة المستفيضة التي فيها إثبات الحكمة والتعليل. وابن القيم رحمه الله أطال في ذلك وذكر أكثر من 22 نوعا، ليس دليلا، نوعا من الأدلة، تحت كل نوع نصوص عدة، أحيانا عشرات النصوص، 22 نوعا. كذلك فعل ابن الوزير في كتاب العواصم، نقيم في كتابه شفاء العليل، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، صفحة 190 إلى 204، أدلة إثبات الحكمة والتعليل. كذلك فعل ابن الوزير رحمه الله في كتابه العواصم والقواصم، الجزء السابع، صفحة 286 إلى 314، أدلة على إثبات الحكمة والتعليل. نحن سنذكر بعض الأمثلة من كلام ابن القيم رحمه الله، منها قوله النوع الثاني، إخباره تعالى أنه فعل كذا لكذا وأمر بكذا لكذا، كقوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، لماذا فعل الله ذلك؟ لتعلموا. وقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فقول سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل هناك أصرح من هذا؟ أرسل الله الرسل لهذا الهدف، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. لماذا أنزل الله القرآن؟ ليحكم به. لام التعليل هذه مشطوبة عند القوم، نفاة الحكمة والتعليل، يقول ليس في القرآن لام تعليل بالنسبة لله عز وجل. وقال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقله. هل هناك أصرح من هذا؟ يعني الله عز وجل حول هذه القبلة حتى يتبين من يتبع من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يتبعه. وذكر آيات أخرى في هذا المثال أن الله فعل كذا لكذا وأمر بكذا لكذا. النوع الثالث الإتيان بكي الصريحة في التعليل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. شرع الله عز وجل تقسيم الفيء، هذا التقسيم العظيم، لماذا؟ كي لا يكون. هنا لا تقول لا لام صيرورة ولا لام عاقبة ولا كي التي تفيد التعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نوع الخامس الإتيان، احنا تركنا الرابع، الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلا، أن والفعل تعليلا لما قبله، كقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي لألا تقولوا أو كراهة أن تقولوا، هذا التعليل. وقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقوله أن تضل إحداهما، شوف آية معروفة، لماذا شرع الله عز وجل أن يكون الشهادة امرأتين؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما كراهة أو لئلا تضل تنسى إحداهما. هذا صريح في التعليل. نحن لماذا نترك عشرات النصوص بأجل شبهة أنه لو كان يفعل لعلة فهو مستكمل، عياذا بالله، مستكمل بغيره. نوع السادس ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو من أجل كقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وهو يرى أن الكلام متصل من هنا، ليس يعني من أجل ليست متعلقة بندم قابيل، بل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا كما يقول ابن الوزير مما يتعذر تأويله، من أجل هذه ليس هناك مجال. النوع السابع التعليل بلعل، وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة عن الترجي، فإنها إنما يقارنها الترجي إذا كانت من المخلوق، أما في حق من لا يصح عليه الترجي فهي للتعليل المحض، كقوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادة علتها ما هي؟ لعلكم تتقوا. قيل هو تعليل لقول اعبدوا ربكم، وقيل هو تعليل لقول خلقكم، والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه، خلقكم لعلكم تتقون وأمركم بالعبادة لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قلت لكم خطاب الوعظ عند هؤلاء القوم مختلف تماما عن خطاب العقيدة الفاسد هذا، فهم إذا وعظوا قالوا ماذا يقولون؟ يقولون والعلة من الصيام والحكمة من الصيام ولعلكم تتقون. وقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقول لعلكم تذكرون لعله يذكر أو يخشى. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل هناك تعليل غامض هنا؟ قول لين حتى علته لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن القيم: فلعل في هذا كله قد أخلصت للتعليل، والرجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين، لو فيها رجاء تعلق بالمخاطبين وليس بالله عز وجل. شبهات نفاة الحكمة: لماذا أعرض هؤلاء عن عشرات النصوص؟ لماذا أعرض هؤلاء عن عشرات النصوص التي فيها التعليل؟ منها استدلالهم بقول تعالى: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب هل هذه الآية تقول، الآية تقول إن الله لا يسأل عما يفعل، ونحن نقول هذا، نقول الله عز وجل يفعل لحكمة ولعلة، ولكن أيضا لا يسأل عما يفعل. هل في هذه الآية نفي أن يكون الله قصد مقاصد عظيمة من الخلق ومن الأمر والنهي؟ ليس فيها تعرض لذلك. ومع ذلك فابن القيم رحمه الله قلب عليهم هذا الدليل وقال إنه دليل على إثبات الحكمة. الآية لم تكن مسوقة لبيان أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية، إن الآية دلت على نقيض هذا، يقول ابن القيم: وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده، وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له. هذه الآية دليل على إثبات حكمته سبحانه وتعالى. قال: وهم حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه، ومعلوم أن هذا ليس بمدح، يعني تقول لا يسأل أنه قاهر، لا، ليس بمدح من كل وجه، وإن تضمن مدحا من جهة القدرة والسلطان، إنما المدح التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالح ومطابقته الحكمة والغايات المحمودة. انتهى من مختصر الصواعق المرسلة، الجزء الأول صفحة 237. قولهم من الشبه الكبيرة لهم إن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة كان ناقصا بذاته مستكملا بذلك الغير. يقولون كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة كان ناقصا بذاته مستكملا للغير. أجيب عنهم من وجهين. الأول قولهم كان ناقصا، طبعا بعضهم يصوغها بعبارة أخرى، طب قبل أن يفعل هذا كان ناقصا، يعني لما فعل كمل قبله كان ناقصا. فالجواب أن الحكمة قبل حصولها لا تعتبر كمالا، الحكمة قبل حصولها لا تعتبر كمالا، وعدم وجودها لا يعتبر نقصا كذلك. فالكمال إذا كان مترتبا على الفعل امتنع حصوله قبل الفعل، فلا يكون عدمه قبل الفعل نقصا. يعني لا تقل إنه لو كانت الحكمة كمالا كانت من قبل أو قبل الحكمة أو قبل هذا الخلق ناقصا، نقول لك لا، إنما هذه الحكمة قبل حصولها ليست كمالا، ولهذا عدمها ليس نقصا، إنما الحكمة مع الفعل. الأمر الثاني قولهم أنه يكون مستكملا بغيره. إن أردتم أن الحكمة التي فعل لأجلها حصلت له من شيء خارج عنه من غيره فذلك باطل، لأنه لا رب سواه سبحانه وتعالى ولم يستفد من غيره كمالا بوجه من الوجوه. وإن أردتم أن الحكمة هي غير له يستكمل بها فهذا باطل، نقول لهم إن الحكمة صفته سبحانه وتعالى، وصفاته ليست غيرا له، صفاته ليست غيرا له، فإن حكمته قائمة به وهو الحكيم الذي له الحكمة كما أنه العليم الذي له العلم. من شبهاتهم يقولون لو كان يفعل لحكمة لما تخلفت أبدا، انتبهوا لهذا عياذا بالله، يقولون الحكمة تتخلف. قالوا لو كانت أفعاله معللة بالأغراض والحكم ما خلا فعل من أفعاله عن الحكمة. قالوا لكن التالي باطل، لأننا نشاهد في هذه الدنيا أشياء ليس فيها حكمة عياذا بالله. قالوا مثل ماذا؟ مثل أنواع الكفر والشرور والفتن الكثيرة، فما الحكمة في إيجادها؟ وأي حكمة في تعذيب الكفار تعذيبا دائما في الآخرة؟ وأي حكمة في إيلام الأطفال والبهائم؟ فدل على أنه تعالى إنما يفعل بمحض المشيئة وصرف الإرادة. اتبعوا هذا دليل خطير جدا. يقولون لو كانت الأفعال أفعال الله معللة بالأغراض أو بالعلل أو بالحكم لما تخلفت، لكن هذا باطل، تخلفت في أشياء. جواب عن هذا أن نقول إن حكمة الله عز وجل قد لا يطلع الخلق عليها. نحن لم نقل إن كل حكمة قد يعلمها الناس، فحكمة الله عز وجل أعظم وأجل من أن يحاط بها، وقد يكون إخفاء الحكمة لحكمة جليلة. خفيت الحكمة خلق آدم، خفيت حكمته على من؟ على الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال الله عز وجل ماذا لهم؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وتقدم معنا شيء من الحكمة في خلق إبليس الذي هو رأس الكفر والشر، حكم عظيمة جدا من إيجاد هذا. فهذا الإنسان القاصر يقول لك ما الحكمة في تعذيب الأطفال والبهائم؟ حكم عظيمة جدا، بل نحن نعقلها، منها العبرة والعظة، ومنها ابتلاء الآباء والأمهات، ومن استخراج العبودية منهم، استخراج الصبر والحمد والشكر والدعاء، شيء عظيم جدا. نحن نجزم ونوقن بأنه ما من شيء في خلق الله عز وجل وأمره إلا لحكمة تامة. هنا فائدة في موازنة. ابن القيم رحمه الله أجرى محاكمة بين الأشاعرة والمعتزلة، يعني ماذا أصاب هؤلاء، أصابوا في ماذا وأخطأوا في ماذا. كلام مفيد سنختم به هذا المجلس إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 59، مفتاح دار السعادة. وأصابوا أي المعتزلة في إثبات الحكمة، المعتزلة أصابوا وأخطأوا، قالوا حكمة مخلوقة. أصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى، وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة، بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له. وأخطأوا في موضعين، أن أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه وتعالى، على فساد أصولهم في نفي قيام الصفات به، فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها. الموضوع الثاني أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم، وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه. يعني يقول لك مدام هذا حكمة إذن يجب أن يفعله الله، مدام هذا مصلحة كما سيأتي معنا في وجوب الصلاح والأصلح، مدام هذا مصلحة للناس يجب أن يفعله الله، يجب أن يرسل الرسل. إذن أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم، وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموا وشبهوه بخلقه في أفعاله، بحيث ما حسن منهم حسن منه، وما قبح منهم قبح منه، فلزمتهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الإلزامات، كما سبق وسنعيده مسألة المناظرة بين الأشعري والجبائي في الأولاد الذين ماتوا. هذه لوازم لزمتهم لأنهم أوجبوا على الله بعقولهم. ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها، بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته، فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله، ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى. ومنها هنا استطال عليهم النفاة وصاحوا عليه من كل قطر وأقاموا عليهم سائرة الشناعة. قال وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم، إنه قد يجب على الله شيء أوجبه على نفسه وحرمه على نفسه، كما سيأتي معنا هل يجب على الله شيء. وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عقولهم وأرائهم، بل يجب عليه سبحانه ما أوجبه على نفسه كقوله ماذا كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإني حرمت الظلم على نفسي، ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة وحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن خلاصة مسألة الحكمة والتعليل أن هناك قوم نفوا الحكمة والتعليل وأولوا جميع النصوص. يعني مثلا ما معنى لام العاقبة هذه؟ هم يقولون في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطه آل فرعون، هل فرعون وآله التقطوا موسى ليكون عدوا لهم كتعليل؟ لا، إنما هذه لام الصيرورة أي ليصير عدوا لهم، لام العاقبة والصيرورة. فقالوا كل اللام في القرآن بهذا الشكل هذا لا يصح ولا يمكن، لأن هناك لا تحتمل أبدا، بل هذه الآية نفسها يمكن أن تكون اللام فيها للتعليل، تعليل لفعل الله عز وجل ولقضائه. مكنهم الله عز وجل من موسى وأخذه ليكون لهم عدوا وحزنا، فهي في حق الله وقضائه لام تعليل، وفي حق فرعون وآله لام صيرورة وعاقبة. وابن القيم رحمه الله أطال في الجواب عن هذه المسألة وتتبع جميع اللامات التي قالوا فيها إنها لام العاقبة آية آية. ومثل أهل السنة كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم ومن صفاته الحكمة، ولا يفعل شيئا عبثا إنما لمقاصد ولحكم ولغايات عظيمة، وهو سبحانه وتعالى الكامل لا يستكمل بغيره، ولم يكن ناقصا في بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.